وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب مغشاكم وتفوقتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لماذا هزمت الأمة؟ لماذا تحجمت الأمة أخص أهل الأرض من اليهود؟ لماذا صارت الأمة دليلة لمن كتب الله عليه الذل؟ هل لأن الأمة فقيرة؟ هل لأن الأمة قليلة؟ هل لأن الأمة لا تملك الأدمغة التي تفكر وتبدع؟ هل لأن الأمة لا تملك الثروات الطائلة والمناخ الرائع الجيد؟ والجواب لا، الأمة ليست فقيرة وليست قليلة العدد وليست قليلة العدد وليست فقيرة لا تملك العقول والأدمغة المبدعة. إذن ما السر في هزيمة الأمة وتحكم أخذ أهل الأرض فيها؟ والجواب يا إخوة، أمتنا تحترج إلى اليقين. تكلمت في هذا الموضوع في الأسبوع الماضي في السويس، وتكلمت في هذا الموضوع في الأسبوع قبله في مجمع أهل السنة بدمور، وها أنا ذا عن قصد وعمد أتحدث فيه اليوم أيضا. فهنالك من الموضوعات الكبيرة التي يجب أن يذكر بها أهل العلم الأمة في كل مكان. وإذا تنوعت العبارة في هذه المادة كانت نورا على نور، فما أحوج الأمة الآن إلى أن تجدد ثقتها بالله، وإلى أن تجدد يقينها بالله، وإلى أن تتبرأ من كل حول وقول إلا من حول الله وقوله، إلى أن تردد بلسانها وقلبها وأعمالها: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا فيك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الكل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. أمتنا تحتاج إلى اليقين، هذا هو موضوعنا في هذا اليوم العظيم. وتعالي حتى لا ينسحب لقاء الوقت سريعا، فسوف أركز الحديث في هذا الموضوع الكبير الجليل بالعناصر التالية: أولا، منزلة اليقين وعلاماته. ثانيا، أوجه اليقين ودرجاته. ثالثا، ثبوت في سماء اليقين. وأخيرا، أمتنا لا تحتاج إلا إلى اليقين. فأعيون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يرزقنا اليقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أيها الأفاضل، لا قيمة لأي دعوة ولا قيمة لأي عمل ما لم تتجرب قلوبنا حلاوة اليقين. فما هو اليقين وما هي علاماته؟ اليقين هو العلم وزوال الشك. قال ابن القيم: ومنزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العالمون، وإليه ثمر العاملون، وفيه تنافس المتنافسون. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين، كما قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص الله أهل اليقين بالانتفاع في الآيات والبراهين. قال رب العالمين: وفي الأرض آيات للموقنين. وخص الله أهل اليقين بالهدى والفلاح. قال جل في علاه الكافرين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بل وبين ربنا أن أهل النار ما كانوا من أهل اليقين. قال رب العالمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم لا ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. تماشي علامات اليقين النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إلى الله في كل أمر والاستعانة لله في كل حال. أولم أقل لكم أيها الفضلاء أن اليقين ليس كلمة يرددها عالم أو داعية ولكن اليقين دين كامل ومنهج حياة كامل. فما قيمة الدعوة إن لم تكن على يقين مطلق بالثقة في وعد الله ووعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليقين له علاماته النظر إلى الله في كل شيء، أن تراقب الله في سرك وعدلك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إلى الله في كل أمر. هل قول هذا يرضي الله؟ هل نظري هذا يرضي الله؟ هل مدخلي ومخرجي يرضي الله؟ هل سكوني وسكوني يرضي الله؟ وهكذا يرجع المؤمن صاحب اليقين إلى الله في كل شيء ويستعين بالله في كل حال إذ لا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. فما هي أوجه اليقين وعلاماته؟ هذا هو العنصر الثاني في الإيجاد لأصل إلى أهم عناصر اللقاء. أما أوجه اليقين وعلاماته فقد نقل ابن القيم رحمه الله عن أبي بكر الوراق رحمه الله قال: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يقين خبر وهو سكون القلب الى الخبر ووثوقه به، فكيف يكون السكون وكيف تكون الثقة لخبر عن الله وعن الصادق رسول الله. انا اسأل الان: هل ارتقت الامة الى درجة يقين الخبر؟ هل تصدق الامة الان اخبار بها ونبيها والجواب بملك السمع واعلى الصوت؟ لا، إلا من رحم ربك من أفراد. انظر إلى واقع الأمة لتعلم علم اليقين أن السنة الآن إلا من رحم ربك من أفراد. أسأل الله أن نكون من هذه السنة الموقنة. نرى أن السنة الآن وما زالت إلى هذا اليوم تقف في بعض دول الأرض أكثر من ثقتها في رب السماء والأرض. ما زالت الأمة إلى هذه اللحظة تعتقد أن حل قضيتها عند الشرق الملحد أو الغرب الكافر. جربت الأمة الشرق فدلت، وجربت الأمة الغرب فهالت، وإلى هذه اللحظة ما جربت أن تنتهى إلى ملك الملوك، وأن تثق فيه وحده، وأن تمتنع به وحده، وأن تحتمي به وحده، وأن تلجأ إليه وحده، وأن تثق فيه وحده. وهي على يقين مطلق بالثقة في أخباره في اخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقين الخبر هو سكون القلب ووثوقه بالخبر. فكيف يكون اليقين وكيف تكون الثقة اذا كان الخبر عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: ومن اصدق من الله قيلا. قال تعالى: ومن اصدق من الله حديثا. وقال في حق حبيبه: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال تعالى في حق حبيبه: فانهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حتى علمت ان هذه الآية نزلت في شأن الكفار. فلقد انفرد الاخ ابن شريح لابي الحسن في هشام لابي جهله بعد غزوه بدر، وقال الاخ نفسه لابي جهله: يا ابا الحسن، لا يسمعنا احد، اسالك بالله، امحمد صادق ام كاذب؟ فقال ابو جهل: ويحك يا اخ، والله ان محمدا لصادق، والله ان محمدا لصادق. ابو جهل. فنزل قوله تعالى: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. قال تعالى: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون: فانا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون بابي وامي صلى الله عليه وسلم. فيقيم الخبر ان تثق في خبر عن الله وفي خبر عن رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه. اما يقين الدلال فمع ان الخبر من عند الله ومع ان الخبر من عند الصادق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، فان الله تعالى يقيم الادله على صدق احبابه وصدق اخبار رسوله. انظر معي الى يقين الدلاله. الله جل وعلا هو الذي يخبر، ومن اصدق من الله قيلا، ورسول الله هو الذي يحدث، ومن اصدق من رسول الله في دنيا البشر. ومع ذلك يقيم الله الادله والبراهين على صدق خبره وعلى صدق خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. انظروا الى هذه الادله التي تراها العين وتحسها الجرايه. لتخلص الآية الكريمة إلى هذا السؤال من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، يقول بعدها رب البرية: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الى اخر هذه الايات الكريمه. فالله يقيم الادله والبراهين على انه لا يستحق ان يوحد الا الله، وعلى انه لا يستحق ان يعبد في الكون الا الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال ما أحب الآخرين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا لمنازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا السجد سابق النهار وكل في فلك يفتحون ايها المسلمون بإلهنا الله الحديثة كثيرة هذا يقين الدلالة مع ان الذي يخلو هو الله الا انه يقيم الادلة والبراهين على صدق خبره وعلى صدق خبر رسوله الذي ما عرفت البشرية اصدق به قال عبد الله بن عمرو والحديث في مسند احمد بسند صحيح قال كل اكله كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهزه قريش وقالوا ان رسول الله بشر يتكلم بالغضب والرضا قال عبد الله بن عمرو اتمسكت عن الكتابه اي امتنعت عن الكتابه وذكرت ذلك لرسول الله فقال له الصادق اكتب اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا الحق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولكن اضربوا هذا الرجال ولا امل من تكراره وفضله الا وهو حديث تشديد الرجال في الصحيح اذا وقع الذباب في اناء احدهم فليغرسه كله ثم ليطرحه او لينزعه فانه يحذر اي الذباب في احد جناحيه الداء وفي الاخر الدواء من كان هذا الحديث بدعوى انه يصطدم مع العقل وبدعوى انه لا يتكلف مع حضارة العقل وردنا على رسول الله خبره وهو الصادق كانت الواجب عليك فقط ان تسأل هل هذا الحديث صحيح فإن تبين لك بالأدلة التي وضعها جهازية علم الحديث أن الحديث ثابت عن الصادق فكان من الواجب عليك أن تسلم ولو لم يدرك عقلك معنى كلام رسول الله لأنني أرى هذا ثورة وهجمت كارثة في كل وسائل الإعلام على ثواب الدين وصار الدين الآن مشعوبة لكل أحد يتكلم في أي جانب من جوانب الشرع بالوقت الذي يشاء وبالقدر الذي يشاء ويمضي آمنا مطمئنا وكأنه لم يفعل على الإطلاق شيئا ولا يدري أن كثيرا من ضعاف العلم وضعاف الإيمان قد تشككوا واحتسب عقيدة التوحيد في قلوبهم فلما خرج علينا عالم من جامعة هان بألمانيا يسمى بريتلز لما وصل هذا العالم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى دراسة علمية فوجد أن الذبابة تحمل نوعا من أنواع السراجين على جناح من جناحين ولذلك لا تحكم الذبابة في أي سائل إلا بجناح على جنب ثم بعد ذلك تستوي فوجد أن الذبابة تخرج نوعا من أنواع السراجين التي تسبب أمراضا خطيرة كحمى التنفس والدوسترية وغير ذلك فلما أتم البحث العلمي وجد أن الذبابة في نفس الوقت تحمل على الجناح الآخر ومنطقة الفصل نوعا من أنواع الحقد الجياد سماها هذا العالم أبيوجا بوسكي هذا الحقد أيها الأفاضل اكتشف هذا العالم فريدريك وغيره أن هذا الحقد كفيل بقصد هذه الشراكين التي تفرزها الذبابة من جناحها الأول بل قال ان جراما واحدا من صفر الانوثة مسلم يحمي اكثر متر من الجبل من الجراثيم ولكن العجب العجاب انه وصل الى ان الذبابة لا تفرز هذا الصفر المضاد للجراثيم إلا إذا خمست السبابة كلها في السائل وصدق المصطفى. وصدق المصطفى. أولما جاءنا الوحي من عند رسول الله كذبناه، فلما جاءنا من ألمانيا صدقناه أن هذا يرضي الله. لما جاءنا الوحي من عند سيدنا رسول الله كذبناه أو أنكرناه أو تشككنا فيه ورد الماء، فلما جاء إثبات صدق رسول الله من ألمانيا قبلناه. والله لا يرضي الله. وما آتاكم الرسول فخذوه. الله جل وعلا يخبر ويقدم الأدلة على صدق خبره وخبر رسوله، لينتقل بعد ذلك الخلق من يقين الخبر ويقين الدلالة إلى يقين المشاهدة. هذا هو الذي تحتاج إليه الأمة الآن، يقين المشاهدة، ألا وهو أن يتعايش بعد ذلك المسلم مع كل أخبار الناس وكل أخبار رسول الله وكأنه يشاهدها بعينه. إن قال الله جل وعلا، إن أخبر الله جل وعلا بأن الجنة للمتقين وبأن النار للغاوين وللمشركين، يتعايش المسلم بعد ذلك مع هذه الأخبار وكأنه يشاهدها مشاهدة العين. لذلك قال أحد الصالحين: لقد رأيت الجنة والنار. قالوا: كيف ذلك يا رب؟ قال: رأيت الجنة والنار بعين رسول الله، ورؤيتي لهما بعين رسول الله أصدق عندي من رؤيتي لهما بعيني، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر المليك فقد قال فيه الرب العلي: ما زاغ البصر وما طغى. يقين المشاهدة. إذا أخبرنا ربنا تعاملنا مع الخبر وكأننا نشاهده. لتتذوق معي حلاوة اليقين. يصنع الفلك على الرمال. أين الماء؟ بل وأين البحر أو النهر؟ ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإلا نسخر منكم كما تسخرون. الله جل وعلا يقول: واصنع الفلك بأعينه. أين الماء؟ ليس الشمس. كن على يقين في خبر الله. ولما جد الشرك تضرع الى الله بهذا الدعاء الودود: رب اني مغلوب فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر. قال نوح: رب اني مغلوب فانتصر. اسمع، انظر الى ثمرة الوحيد: ففتحنا ابواب السماء. ولم يقل ربنا ففتحنا من ابواب السماء، بل ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا. ولم يقل ربنا وفجرنا من الارض عيونا، بل وفجرنا الارض عيونا. فالتقت ماء السماء مع ماء الارض على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ونصر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا نبي الله ابراهيم على عجاله يلقى في النار، وينزل الله اليه جبريل، فينزل اليه جبريل وهو في النار، ويقول له جبريل: يا ابراهيم الك حاجه؟ فيرد ابراهيم بقوله خالده: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقط. هذا هو السبب الصحيح كما في صحيح البخاري. قال النبي: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين ادخل في النار، وقالها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهذا نبي الله يموت، فرعون وسبه وراءه، والبحر امامه، والمستضعفون من الموحدين معه تزلزلت قلوبهم حينما راوا البحر امام اعينهم وفرعون بذنوبه من خلفهم. فلما تراءى الجمعان قالوا: انا لمدركون. فقال موسى صاحب اليقين: كلا، ان معي ربي سيهدين. وهذا صاحب اعلى يقين عرفته الارض، هذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك سببا من الاسباب الا واخذ به يوم الهجره. ومع ذلك تعطلت كل هذه الاسباب في لحظه، فالتف المشركون حول الغار بين غمضة عين وانتباهتها. وهنا يقول الصديق رضوان الله عليه صاحب اعلى ذروه زمان الصديقيه في الارض، يقول للنبي: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. وهنا يعلم النبي الصديق والامه من بعده درسا من اغلى دروس اليقين، ويقول: يا ابا بكر، نظرتك اثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إلا الله معنا. الله، لا تحزن، إلا الله معنا. فليخرج أبو جهل وليخرج المشركون عن أكرم أبيه ليقلبوا الحجارة في الجبال، بل وليلفه بين حبات الرمال عن الحبيب والصحيح. فورب الكعبة لن يصلوا إليهما أبدا. لماذا؟ لقول الحبيب: إن الله معنا، بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بخماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواي، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافل إلا لا، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافل إلا لا، دنياي غرتني وعفوك مسجدي، ما حملني في هذه الأوزان، لو ان قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعطاك. ربا ها انا ذا خلعت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك. ربا ربا قلب تائب ناجاك، فترده وترد صادقه فجدك، حاشاك ارفض ثائبا حاشاك. فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. يا ابا بكر، ما ظنك من شيء، الله ثالثهما، لا تحزن، ان الله معنا. فمن كان الله معه لا يحزن، ومن كان الله معه فممن يخاف، ممن يخاف ومعه القوي الذي لا يغلب، ممن يخاف ومعه العزيز الذي لا يغلب، ممن يخاف ومعه القيوم الذي لا ينام، ممن يخاف ومعه القيوم الذي لا ينام، ممن يخاف ومعه الحي الذي لا يموت، ممن يخاف ومعه القوي الذي لا يقوى عليه شيء ولا يقدر على استعلاء الحوض عليه أي أحد. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. اللهم أنزل علينا السكينة حتى تذوق قلوبنا حلاوة اليقين فيك، ومرض الثقة بك، ونزلة التوكل عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحزن، إن الله معنا. قد يقول قائل: هداك الله أيها الشيخ، أنسيت أنك تتحدث عن صفوة الخلق من الأنبياء والرسل، وهؤلاء هم أول الناس لتحقيق اليقين. تعال معي لندخل بستانا من أحلى بساتين اليقين في دنيا البشر العاديين، بعيدا عن دنيا الأنبياء والمرسلين. نعم، لقد رأينا في دنيا الناس يقينا لا يخضع ولا يخلع ولا يتزعزع ولا يتضعضع، رأينا له يقينا قد حول اصحابه ونقلهم من حلقة الطين الى اعلى عليين. رأيت يقينا قد رفع اصحابه الى افق وضيء فوق كل خيال. انه يقين السحرة فرعون. لقد حشر الناس جميعا في يوم مضح مشرق. حشر الناس ضحى في الاوامر العاليه في الاوامر العاليه في فرعون. واقبل موسى واخوه هارون في خوف غامض حينما جلس فرعون في تفاحته. ونزل السحرة الى ميدان النزال بعز واستعلاء واعلنوها فبعزة فرعون انا لنحن الغالبون. وتفرد الخوف الى قلب موسى وجاء الامر من الله العلي الاعلى قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ويلقي السحرة عصيهم وحبالهم وهم يعلمون السر. تخيل الى الناس من سحرهم انها تسعى وهي في الحقيقة لا تسعى. فلما القى موسى عصاه وتحولت بالسحر الى ثعبان فخر وابتلع كل هذه العصي والحبال خر السحرة فرعون بالشدد الكبير المتعال. فلما راى فرعون هذا المشهد الذي يهز الجبال قال قبلته خليجة خليجة. قال آمنتم له قبل ان اذن لكم. وكأنه كان من الواجب عليهم ان يستأذنوا قلوبهم قبل ان يشرف عليها نور اليقين. وكأنه كان من الواجب عليهم ان يقتنعوا نفسة اليقين وهي تترعرع في قلوبهم. آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي عشركم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف. وقال الله جل وعلا حينما قال لهم هذا القول ردوا عليه بكلمة واحدة قالوا لا ضيء لا ضيء فقض ما انت قاض. وفي ايات سورة الضعى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فضانا فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انظروا في جهنم فحال القلب يا اخوة قبل ان تشرق عليه انوار اليقين كالحجرة المظلمة الدامسة. فاذا دخلت هذه الحجرة وتحسست كالظلام الدامس مفتاح النور وضغطت عليه حينما وجدته بأفضع من اصابعك ضغطة رقيقة خفيفة حول نور المصباح الظلام الدامس الى نور مشرق. كذلك حال القلب الا مسته انوار الهداية من الله جل جلاله. تحول انوار الهداية واليقين ظلام القلب الى نور مشرق. قالوا لن نحترك على ما جاءنا من السيئات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهؤلاء هم اصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جسدوا اليقين ايضا في دنيا الناس. ومن الشفاة ورب الكعبة ان لا ابدا بالصديق ابي بكر صاحب اعلى يقين في الامة بعد نبيها. كان شعاره دائما هو اليقين. اما سمعت ابا بكر يزعم صاحبك انه اسري به من مكه الى المسجد الاقصى الى السماوات العلى وعاد الى بيته في نفس الليله. فيوقف صاحب اليقين الساذج ويقول او قد قال ذلك؟ فاقول يا نعم. كان قد قال ذلك فقد صدق. هكذا اليقين المطلق. وذلك ان كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. ويوم ذاك الاسلام راح عمر الخروف المنهى والله لأهلون بسيفي هذا من زعم ان رسول الله قد مات. رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. وليرجعن ليقطع النبي ارجل وايدي المنافقين الذين يزعمون انه قد مات. تصور ان هذا الكلام من عمر وعثمان وعلي وجمع من الصحابه صاحت عقولهم ولم تحملهم اقدامهم وجاء الصديق بيقين ثابت فدخل غرفة عائشة وتأكد أن الخبر قد وقع وأن حديثه قد مات، فكشف الغطاء عن وجهه وقبل الحديث بين عينيه وقال كما في رواية الحسن الألباني في مختصر الشمائل نادى على حبيبه وقال وخليلا وحبيبا ونبيا قدمت موتك الذي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها فلا ألم عليك بعد اليوم. وخرج التصديق على رفقك يا عمر. فالتفت الناس حول ابي بكر فحمد الله واثنى عليه وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حج لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبته فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لله دره صاحب اعلى ذروه تمام الصديقيه في هذه الامه انه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ايها المسلمون هل رايتم يقينا كيقين رجل يامر النبي يوما فيه بالصدقه فياتي عمر بنصف ماله وياتي الصديق بكل ماله لا يخلو عليها الا ابو بكر، فيقول النبي لعمر ما ابقيت لاهلك فيقول ابقيت لهم مثله، ويقول النبي للصديق ما ابقيت لاهلك يا ابا بكر، فيقول له ابقيت لهم الله ورسوله. وهذا حبيب بن علي ولا استطيع ان استمر في هذا الصفوات المبارك في بستان اليقين مع اهل اليقين لضيق الوقت. هذا حبيب بن علي يقصد على خشبه للتدعيم في مكه، ويلتف المشركون بالحول ويستعدون للسهام والرماح لتلتف السهام والرماح على هذا الجسد لتمزقه بجنون ووحشيه. ويختلف ابو سفيان من حبيب بن علي وحديثه في صحيح البخاري في كتاب المغازي، ويقول ابو سفيان يا حبيب ايسرك أن يكون محمد في موطنك الذي أنت فيه الآن وأنت في أهلك معاذ؟ قال لا والله، والله ما يسرني أن يكون رسول الله في موطنه الذي هو فيه الآن تصيبه شوكة تؤذيه وأنا في أهلي معاذ. فقال أبو سفيان قولته الخالدة والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. فطلب خبيب من أبي سفيان أن يصلي لله ركعتين فأذن له بذلك، فصلى ركعتين خفيفتين والتفت إلى المشركين وقال والله لولا أني أخشى أن تقولوا أنني جزع من الموت لأخذت الصلاة. ثم تضرع إلى الله وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، وأنشد أبياته الخالدة الجليلة ومنها قال إلى الله أشكو غربتي بعد قربتي وما أرفض الأحساب لي عند مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جهد كان في خلال مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جهد كان في خلال مصرعي، وما بحذار الموت إني لمجيد وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. اللهم ارزقنا اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه الى يوم الدين. وبعد، واخيرا ايها الاحبه الكرام، امتنا لا تحتاج الا الى اليقين، فامتنا تملك العدد والعدد والعمق الاستراتيجي المذهل والاموال والثروات الطائله، وتملك العقول المفكره والانمطه المبدعه، لكن الامه لا ينقصها الا اليقين. لا تحتاج الامه الان الا الى اليقين في الله سبحانه. لو عدت باليقين لرايت العجب العجاب، ولو تعاملت مع ربك سبحانه وتعالى باليقين بخبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لعشت ورب الكعبه الحياه الطيبه التي اخبر عنها ربنا جل وعلا، ولقلت بيقين ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه فوالله انهم لفي عيش طيب. ما احلى العيش في بستان اليقين، ما احلى ان تتعامل مع ربك ثم مع الخلق من الكفار والمسلمين بلغه اليقين. الامه الان تحتاج بحق الى اليقين. وها نحن قد رأينا وشاء الله ان نرى على ارض فلسطين الطالب يعلمون الامة في الشرق والغرب بل ويعلمون العالم ضعف اليقين وحلاوة اليقين. رأيت بعيني قسم قسم ومن حضراتكم من رأى هذا المشهد معي قسم لم يبلغ السابعة من عمره يحمل على ذراعها الالفة طفلا رضيعا في ارض فلسطين بالفضل الكبرى رايت ام مسلمة تحمل على ذراعها الالفة طفلا رضيعا وتنحني على الارض لتاتي بالحجارة لتدفع الحجارة الى ولدها في السابعة من عمره وامام الصبي دبابة يهودية امريكية لا تبتعد عنه الا عشر امتار وتأمر الام ولدها وهو ابن السابعة ان يقذف الدبابة بالحجر انه اليقين. يا مسلمون مثنى قرون والمحاق الاعمى يليه محاق اي شيء في عالم الغاب نحن ادميون ام نعاج المساق نحن لحم للوحش والطير منا الجثث الحمر والزوج الساق وعلى القناه كبس البواسي كان عرض الاسلام كيف يراق قد هوينا لما وأعدت من الردى في الرياق واقتنعنا الإيمان اسودت في الدنيا علينا واسودت في الأعماق وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأطفال والأوراق ما حرك هذه الأمة إلا اليقين ما حرك هذا الطفل المبارك على الارض المقدسه الا اليقين وما وثقوا بهذا اليقين الا يوم ان تضع كل الحلائق في اهل الارض نعم تضع العلائق في اهل الارض علموا يقينا ان الشرق والارض بل والعالم الاسلامي الميت فليقينا عزقوا قلوبهم بالملك الحق فرأيت هذه الآيات والصور التي نراها كل يوم على أرض فلسطين نرى أطفالا يرمون شجرة العز والكرامة في ابتلاء الصادرة السبيلة إنه اليقين نرى رجالا نساء وأطفالا وبنات في عمر الشهور والبلوغ يواجهون اعداء الاسلحه على وجه الارض ولبنات لها اسلحه مطلعه في امريكا والكحوليه واحده تلك الاسلحه الامريكيه التي تقتل الاسلام والمسلمين في فلسطين في افغانستان في الشيشان في العراق في السودان في الصومال في كل مكان وترى هؤلاء الاطفال والشيوخ والنساء يجسدون لنا في زمن تعطش اليقين يجسدون لنا اليقين لنعلم ان القلب ان تجرد لله وعجز عن اسباب الارض وتعلق برب السماء والارض رايت العجب العجاب لا تستشيروا ففي مصر وعلى اصبعه وترابعه تجسد اليقين ايضا نعم هذه الارض ايضا والله الذي لا اله غيره لا اجامل بها مخلوقا على وجه الارض هذه الارض ايضا ارض جسدت اليقين كنت اقرا بالامس فقط كتابا عن مرحله السويس للشيخ المبارك حافظ سلامه سلمه الله وحفظه وقالت العجب العجاب حينما علمت انه في يوم 22 من الصابر عام 73 لما دخلت القوات اليهوديه الى مدينه السويس من خلال الثغرة المحفوظة المعروفة ووصلت كل مدينة الى قلب شركة السويس لتصنيع البترول في قلب السويس وخاف وقف ولقط ولقط بها الصور الى الجوال قلب السويس وخاطب المسؤولين في المحافظة أن يلتزموا المدينة وأن يرفعوا الأعناق البيضاء. وبالفعل رفعت الأعناق البيضاء. فقال هذا الرجل المجاهد الفقر مع قلة من السلوك والضباط الزواج من سيكلة ومن المسلمين العاجزين قالوا لا لن نسلم المدينة وسوف نجاهد اليهود إلى آخر قطرة في دمائنا. وسبحان ربي العظيم هؤلاء الزواسل بمجموعة من الأسلحة العادلية كسبت اليهود خسائر فادحة حتى صرحت وكالة الأملاك بعد 3 أيام فقط أن اليهود قد خسروا المعركة على أيدي رجال المقاومة الإسلامية في مدينة السويس على أيدي أهل مصر الأوصياء. ويقسم لي بالله الشيخ المضاف حفظه الله ويقول والله لقد نفد الماء نفد الماء وتعرضنا للموت عطشا. يقسم بالله قمنا بمجموعة كبيرة من الضباط والافراد العاجزين نتضرع الى الله ونصلي صلاة الاستسقاء ليرزقنا الله ماء فكدنا ان نهلك من العطش. يقسم بالله يقول والله الذي لا اله غيره راينا بدون مقدمات سفينة لا تزول السفن في قناة السويس الا بالماء راينا صندلة من الماء قد كسر الرباط الذي له في المرض وبدل ان يشتكيها مع التيار جاء هذا المركب عزم التيار وقف امام هؤلاء الاقرار فلما نزلنا فيه وجدناه سفينه مخصصه لتسويد السفن في القناه في المياه لا تتركه شيئا على الله. فوالله لو خرجنا مع الله لرايت العجب العجاب فالامه الان لا تحتاج الا الى اليقين فلتخسر ما عندها وفي حدود قدرتها فقط وتلجا الى الله وسترى العجب العجاب وستعلم يقينا انه لا تقدر قوة على وجه الارض والله مهما كان عددها وعددها وسلاحها ان تقف هذه القوة في وجه اليقين واهلها. اللهم ارزقنا اليقين اللهم ارزقنا اليقين اللهم اني اسالك ان ترزق الامة حلاوة اليقين ورد الثقة فيه ونجد التوكل عليه. اللهم نجد شرور قوم المؤمنين برفقة الاسلام وعز الموحدين اللهم نجد شرور قوم المؤمنين برفقة الاسلام وعز الموحدين اللهم نجد شرور قوم المؤمنين برفقة الاسلام وعز الموحدين وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في افغانستان وانصر المسلمين في السودان وانصر المسلمين في العراق وانصر المسلمين في السودان وانصر المسلمين في التكميل وانصر المسلمين في التنسيق وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم اني اسالك ان تجعل مصر واحده في الامن والامان يا ربي لا تنزع مصر دور الامن والامان اللهم اجعل مصر سخاء وعطاء وسعاده بلاد المسلمين اللهم ارفع مصر الغلاء والوباء والبلاء يا رب اصبر بما لنا وارض لنا اولادنا ربنا اهلنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارحم اولادنا وارض المسلمين واجعل ارضانا وارض المسلمين اللهم ارحم ارضانا وارض المسلمين.